إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. هذا تبويب جديد من أبواب كتاب التوحيد، مضى معنا ما يتعلق بالباب السابق، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وعلمنا مؤدى ذلكم الباب أن من قام بالتوحيد حق قيام أدخله الله الجنة بغير حساب. وها هنا في هذا التبويب الجديد يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وهذا الباب له تعلق بما قبله، وأن من تمام تحقيق التوحيد يا عبد الله أن تكون خائفا من الوقوع في الشرك، يكون عندك خوف وعندك وجل من الشرك. وهكذا قل: من سائر الضلالات والانحرافات وما يتعلق بباب الغوايات، فالإنسان يخاف من هذا الباب، وخاص ما كان من خوفه من الشرك بالله. وهذا التبويب إخواني في الله يفيدنا عدة فوائد، من أولها وأهمها: أولا، أن الإنسان مهما كان صلاحه ومهما كان تقواه فعليه أن لا يغتر على الله بما آتاه الله جل في علاه من نعمة الهداية أو التقى أو الصلاح أو التوحيد، إذ أن هذه نعمة من نعم الله، وهي كسائر النعم، قابلة للسلب والرفع والأخذ والوضع متى ما فعل العبد الأسباب الداعية لذلك. فكما أن الإنسان بالأمس كان غنيا ثم أصبح فقيرا، أو بالأمس كان صحيحا ثم ها هو اليوم أصبح عليلا مريضا، سلب الله عنه صحة، نعمة الصحة والمال، فكذلك الهداية تسلب ممن أراد الله أن تسلب منه. فالخوف من الشرك إخواني في الله فيه هذه الفائدة، أنك تخاف على نفسك من الشرك، تخاف على نفسك من الكفر، ولا تغتر بأنك الآن موحد، لأن التوحيد يا عبد الله هل أنت على ضمان أنه يستمر معك إلى دوام الحياة؟ الجواب لا. ولهذا كان من شأن الصالحين مع ما كانوا عليه من تقى كانوا يخافون على أنفسهم، كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله كما في صحيح البخاري، قال: أدركت ثلاثين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. كلهم، وهم من هم؟ أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا زال هذا شغلهم الشاغل، الخوف على أنفسهم من أن تسلب منهم نعمة الإيمان. بل ها هو عمر رضي الله تعالى عنه كان يأتي إلى حذيفة وهو أمين السر ووكاتم سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان عمر يأتي إلى حذيفة يقول له: أنشدك الله، هل ذكرني رسول الله من المنافقين؟ عمر وهو من هو، ومع ذلك يستفسر: هل ذكرت عندك ذكرت عندك يا حذيفة من قبل رسول الله أنني من أهل النفاق؟ ولهذا إخواني في الله، الإنسان لا يغتر على ربه، بل يخاف ويخشى أن تسلب منه هذه النعمة فيكون على خوف، يكون على وجل. فهذا مما يستفاد إخواني في الله من ذلكم الباب. كذلك مما يستفاد من قول المؤلف باب الخوف من الشرك ما يكون من شدة التعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الهادي. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فأن تجد له وليا مرشدا. إذا أراد الله هدايتك لن تضل أبدا. فإذا علمت أن الله جل وعلا هو الموهب للهداية وهو الموهب لنعمة التوحيد فتمسك بالله، كن يا عبد الله عظيم التعلق بالله. وهذا كان من شأن الصالحين، كان من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعاء وتضرع والالتجاء إلى الله جل في علاه، لأن الهداية بيده. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان من أعظم دعائه وما كان من إلحاحه على ربه جل في علاه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يسأل ربه ويدعو ربه في تضرعه وفي سجوده وفي خلواته بأن الله جل وعلا يثبت القلوب. فإذا كان هذا من شأن الصالحين ومن شأن الأنبياء والمرسلين، فما ظنك بحالي وحالك يا عبد الله من الضعفاء والمساكين. فينبغي أن تلح على الله جل وعلا، ومن ذلك من خوفك من الشرك أن تدعو الله جل وعلا أن يميتك على الإسلام، وأن يحييك على الإسلام، وأن يبعثك على الإسلام. هذا من فوائد هذا الباب، ويكون ذلك إخواني في الله. وإذا كان عظيم الرجاء بالله، وقد مر معنا لو تذكرون في دروس ماضية أن الرجاء الذي يكون من العبد لله لابد أن يكون مصحوبا بعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فإذا أنت كنت ترجو من الله جل وعلا أن يديم عليك نعمة التوحيد ونعمة الإسلام والإيمان فعليك بالعمل، اعمل، فلن يخيب الله سعيك. أقبل على الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من كان مع الله كان الله معه. وأما ما جاء في حديث سهل بن سعد عندما قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، قد يقول قال: هذا مسكين، هذا أليس مع الله؟ ألم يكن جعل وقته وعمره مع الله؟ لكن انظر كيف كان مآله. الجواب: لا، الحديث ليس هكذا، لأن هناك رواية توضح حقيقة هذا الرجل. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس، أي هذا في ظاهره أنه مع الله، لكن في حقيقة أمره لا، فيه دسيسة، فيه خبيئة، بل قل فيه خبيثة. من ما كان صافيا مع ربه عز وجل، بل ربما أراد بعمله أشياء أخر، فأظهر الله حقيقته في آخر وقته، فضح الله جل وعلا ما كان في قلبه. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار لما كان في قلبه. لكن من كان مع الله صدقا وحقا ظاهرا وباطنا فالله معه. ولهذا إخواني في الله، فإن من فوائد الخوف من الشرك أن يكون لك عظيم التعلق بالله، وأن تدعو الله جل وعلا أن يسلمك من الشرك كله. ثالثا، مما يستفاد كذلك من هذا الباب من باب الخوف من الشرك، يستفاد منه يا عبد الله أن تكون على عناية وعلم ومعرفة بأبواب الشرك. كيف تخاف من شيء وأنت لا تعرفه وأنت لا تعلمه؟ فمن تمام خوفك ومن تمام هروبك من شيء ما ينبغي أن تتعرف على حقيقته حتى تهرب منه وتتعامل معه بالمعاملة التي تليق به، فلا بد من العلم. ولهذا يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه كما جاء في الصحيح، قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الشر، يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يسأله علم. حذيفة كان يسأل رسول الله عن الشر، عن الفتن، ما هي، ما صفاتها، أوقاتها، أحيانها، يسأل عن الشر. لماذا يسأل عن الشر؟ قال: مخافة أن يدركني. وكما قال الشاعر: تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فكان من تمام خوفك من الشرك يا عبد الله أن تسأل عنه، تعلم ما هو الشرك، ما هو تعريفه، ضابطه، أقسامه، صوره، أحكامه، لأنك إذا ألممت علما بباب الشرك تعرف ما هي الأماكن الموصلة إليه فتحذر منه. لكن إذا كنت يا عبد الله على عماية بالشرك، تسمع عنه ولا تعرف ماهيته، لربما غدا تقع فيه وأنت ما تشعر به لأنك جاهل بأحكامه. ومن هنا قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، لتنقضن عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الذي ما عنده علم بالجاهلية، ما عنده علم بالشرك والكفر، ما عنده علم بهذه الأمور، فهنا ماذا سيبتلى بأن يقع فيه. ولهذا علق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أثر عمر فقال رحمه الله: ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم، قال: لكمال معرفتهم بالخير والشر. لكمال معرفتهم بالخير فقط لا والشر. فإذا كان عندك إلمام يا عبد الله بمعرفة الشر، الانحراف، أماكن الشهوات، أوضاع الشبهات، أماكن الشرك، صور الشرك وغيرها من الشروع، عندك إلمام تحذر. فكان هذا الباب يا عبد الله الخوف من الشرك مما يعينك يا عبد الله على أنك تزداد معرفة بهذا العدو حتى لا تقع فيه وأنت لا تدري به. وكذلك يا عبد الله مما يستفاد من قول المؤلف باب الخوف من الشرك أن الشرك موجود، أن الشرك موجود، وأن الشرك حاصل، وأن ناسا من الناس لربما هم عرضة لأن يقعوا في الشرك. وبهذا نعلم غلط طوائف من الناس ممن لربما ينادون على خلاف ذلك فيقولون أنه لا شرك، لا شرك، ويستدلون علينا بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. نعم الشيطان يئس، لا يعبد الشيطان في جزيرة العرب، لكن قد تعبد الأوثان، قد تعبد الأصنام كما عبدت الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والتوابيت، عبدت من دون الله. ولهذا من عجيب شأن هؤلاء الذي واحد منهم لربما يطوف حول قبر ويقول ما في شرك، ولربما يسجد وينحني عند عتبة الضريع ويقول والله الحمد لله ما في شرك، ولربما الواحد يأتي بقطيع من الأغنام والعجول والأبقار ثم تنحر باسم الولي ويقول والحمد لله ما في شرك، كما قلنا في المسألة السابقة عدم العلم، عدم العلم بالشرك يوديك يا عبد الله أن تقع في الشرك، فالشرك حاصل. وسيأتي مع كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أواخر هذه الرسالة ما يتعلق بأن بالأدلة الدالة على أن الشرك حاصل. لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، حتى يلحق فئام، حتى يعبد فئام من أمتي الأصنام، يقع. ونحن لا نذهب بعيدا في هذا القرن العشرين مع الحداثة والعلمنة ومع كثرة الانغماس وفتح القنوات مع العالم الخارجي بعجره وبجره مع كفره وإلحاده وزندقته، رأينا من أظهر الإلحاد، من أظهر الكفر، من تبرأ من الإسلام. فالكفر حاصل والشرك حاصل. فقول المؤلف رحمه الله باب الخوف من الشرك إشارة إلى أن الشرك موجود وأن الإنسان يخاف منه. هذا إخواني في الله فوائد مستفادة من هذا التبويب. فقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك فيه أن الإنسان لا يضمن لنفسه الصلاح والتوحيد دائما وأبدا، وفيه أن الإنسان يكون عظيم التعلق بالله لأن الله هو الموهب لنعمة الهداية. وثالثا في هذا الباب الإشارة إلى مزيد العناية بمعرفة الشرك وأحكامه وأن تكون على معرفة فيه حتى لا تقع فيه. كذلك في هذا الباب يا عبد الله ماذا الإشارة إلى حصول الشرك في هذه الأمة المحمدية. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.